القول الثالث وهو الراجح أن أنه كلا يعني أدلة كلا الفريقين صحيح، لكن المقصود إيه؟ المقصود أنه يدخل في الصلاة في وقت الغلق ثم يطيل الصلاة حتى ينصرف منها وقت الإسفار. هذا هو الجمع والله تعالى عنه. فهذا آخر ما يتيسر في تفسير سورة الطور. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.